الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المنظومة الحائية قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسلحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وبينا مراد الناظم من هذا النظر، وبينا أن من مذهب الجهمية بعد تعطيلهم صفات الله تعالى من منهجهم أن منهم طائفة يتوقفون ولا يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون مخلوق، يتوقفون. وذكرنا أن التوقف عند الاشتباه قد يكون لائقا، أما التوقف عند ظهور الحقيقة هو كذلك تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أن من الفرق الضالة عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فريقا يقولون إن اللفظ بالقرآن مخلوق، وذكرنا أن هذا القول دون تفصيل فيه لوث، أما لو فصل وذكرنا التفصيل وقلنا الأصوات تختلف، هناك صوت طيب بالقرآن وهناك صوت دون هذا الصوت في الطيب والجمال. أما يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ويسكت، في هذا إيهام للآخرين بتعطيل صفة الله تعالى وهي صفة الكلام. هذا وضحناه في اللقاء الماضي. ثم بعد ذكر هذا التوضيح بينا الذين امتحنوا في هذه الفتنة أو في تلك الفتنة وصبروا. ذكرنا منهم الإمام الجليل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني، وبينا أن أباه مات وهو شاب، وكان الإمام أحمد حملا في بطن أمه، ثم لما ولدته أمه تربى يتيما أو عاش يتيما، ولما عاش يتيما كبر في حضن أمه، ثم بكر في طلبه للعلم، بدأ بالطلب وهو ابن الخامسة عشر، ثم سار إلى البلاد كلها يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أتى مكة المكرمة وذهب إلى اليمن وأتى مصر حرسها الله تعالى ورعاها، ودرس على يد الإمام الشافعي وعلى يد ابن وهب في مكة، ودرس على يد عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء، حتى نال إعجاب جميع من عاصروه من أهل العلم، حتى قال فيه علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه: لقد أعز الله الإسلام بالصديق يوم الردة، وأعز الله الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني يوم الفتنة التي تبناها ابن أبي دؤاد ومن على شاكلته من تلامذته ورفاقه. ثم بينا كذلك أقوال أهل العلم فيه عندما قالوا: من أراد أن يتكلم في أحمد ليوقعه مثله كمثل من أراد أن يوقع أبا قبيس بنعله، يعني شبه أحمد رحمة الله تعالى عليه بالجبل، وشبه المتكلم في حقه لينال منه بمن يمسك نعله ليوقع به الجبل. فرحمة الله تعالى على أحمد قلنا إنه لما حمل حيث الامتحان بين لهم أن القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفته، والقرآن غير مخلوق، وقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ثم من بعدها قيد وحبس، فرحمة الله تعالى على أحمد. أما بعد ذلك البقية الباقية ممن امتحنوا وصبروا، الإمام أبو يعقوب يحيى ابن يوسف البويطي المصري. البويطي نسبة إلى قرية تسمى بويط وهي تتبع الصعيد، قرية من الصعيد اسمها بويط. ويحيى ابن يوسف البويطي كان أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، بل كان أبرزهم تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. كان فيهم كده نبوغ في أناس من هؤلاء النبغاء، الربيع ابن سليمان والإمام المزني والإمام البويطي. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يعني كان يبرز النجباء من تلامذته، ولذلك تجد في كتاب الأم للشافعي الروايات عن الربيع بن سليمان، وترى المزني شرح الأم، وترى البويطي في كتب الشافعية فقه اسمه قال البويطي، قال البويطي باستمرار. والبويطي رحمة الله تعالى عليه كان رجلا صالحا، مع حفظه وفقهه وديانته كان صالحا، وكان جيرانه يسمعون قراءته بالليل إذا قام الليل. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أثنى عليه خيرا، حتى أنه أوصى إن هو مات ألا يجلس على كرسيه إلا الإمام البويطي. ولذلك لما مات الشافعي رحمه الله تعالى عليه قبل ان يموت تنبأ كان يجلس مع تلامذته، فقال للربيع بن سليمان: يا ربيع ستكون محدثا، ويا مزني ستكون مفوها تفحم خصومك، ويا بويطي ستموت في الحديد. يعني هذا كلام الشيخ مع تلامذته، بيقول له انت يا ربيع ستكون محدثا، عامله كويس، وانت يا مزني مفوه ولسن وعندك حجه تستطيع ان تفحم خصومك، اما انت يا بويطي ستموت في الحديث. ثم اوصى الشافعي بان لا يجلس على كرسيه الا الامام بويطي. ولما مات الشافعي رحمه الله تعالى عليه كان هناك في مصر عالم يقال له ابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم كتب في تاريخ مصر، له كتاب في تاريخ مصر على سبيل الله تعالى ورعاه. ابن عبد الحكم حسد الإمام البويطي على وصية الشافعي، واستبقاه إلى المسجد ليجلس هو على كرسي الشافعي. فلما استبق ابن عبد الحكم البويطي رغب الناس في البويطي ولم يرغبوا في ابن عبد الحكم، ولما اختلفوا حكموا الإمام الحميدي رحمة الله تعالى عليه. فالإمام الحميدي قال: أشهد بالله أني سمعت الشافعي يقول يجلس مكاني البويطي، فكذبه ابن عبد الحكم. طبعا التكذيب ده يعني عند المحدثين يقولون فيه كلام الأقران، وكلام الأقران لا يقبل. لماذا؟ لأن الدافع إليه الحسد، الدافع إليه الإيه؟ الحسد. فقال ابن عبد الحكم البويطي كذبت، فقال البويطي: بل كذبت أنت وأبوك وأمك. ومن ثم جلس البويطي على كرسي الشافعي وجلس ابن عبد الحكم في مكان آخر، هذا يدرس وهذا يدرس. وكان البويت رحمة الله تعالى لسبقه غيره كان محل حسد، والحسد أكثر ما يكون بين العلماء أو بين أرباب الصنائع. يعني إيه أرباب الصنائع؟ كل مهنة كده تجد أربابها يحسدون بعضهم البعض، المشايخ والعلماء والقراء حتى أصحاب الحرف هكذا، والأطباء لأن طبيب بيعطي على طبيب يقول له أنت في الجامعة فلان ما بفهمش، مين جاي تروح له؟ الحسد. فالمويطي كان محسودا، وكان يحسده أحد قضاة مصر يوم ذاك ابن أبي الليث الحنفي، ومن ثم وشى في حقه عند السلطان عند الخليفة. والخليفة يوم ذاك كان يسكن بغداد، الخلافة كانت في بغداد، كان يسكن بغداد، ومن ثم رفعوا اسم يحيى ابن يوسف البويطي إلى الخليفة الوافق، فاستدعاه. لماذا استدعاه؟ استدعاه ليمتحنه في القرآن. يقول أنت حافظ كام؟ لا. فأخذوه من مصر، أخذوه مغلولا بالحديد مقيدا به، الغل بيبقى تقفل في العنق، والقيد بيبقى تقفل في الرجلين، يبقى فوق هنا طوق حديد وطوق في الرجلين اللي هو القيد، وبينهما سلسلة، والسلسلة دي فيها طوبة، والطوبة هذه من حديد، وكان الطوبة وزنها يوم ذاك كان وزنها 40 رطلا من حديد. طيب تفهم من هذا التصوير ايه؟ الإذلاء، مبدأ عالم وحيد عصره، ثم يقيد بالحديد ويغل بالحديد ويربط في سلسلة، وفي السلسلة تجل 40 رطل. يبقى الهدف من هذا إيه؟ إذلال العالم. وأخذوه حتى وصل إلى بغداد، فلما وصل إلى بغداد امتحنوه، ما تقول في القرآن؟ فقال كلمات يعني طيبة جدا، قال إن الله تعالى خلق الخلق بكلمة كن، إنما أمرنا إذا إيه؟ أن نقول له كن فيكون. قال إن الله خلق الخلق بكلمة كن، فلو كانت كن مخلوقة لكان مخلوق خلق مخلوقا. فاهم الكلام؟ لأن ربنا خلق الكون بكلمة كن، فلو كلمة كن مخلوقة يبقى مخلوق خلق إيه؟ خلق مخلوق. ومن ثم القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، ما كان من الواثق إلا أن حبسه، حبسه بقيده، حبسه بقيده وعذبوه وضربوه. ولكنه كان له حال في سجنه، هو في السجن إذا جاء يوم الجمعة يقوم يسمع النداء حي على الصلاة، يقوم يلبس ويتجه إلى باب السجن، فيقول له السجان إلى أين؟ أنت راح فين؟ يقول له أجيب داعي الله، يقول له ارجع عافاك الله، فيقول اللهم اللهم اشهد، اللهم اشهد، شهد رب العالمين على من سجنوه، اللهم اشهد. وكان وهو في السجن يكتب لرفقائه، كتب للربيع بن سليمان رسالة وقال له فيها يا ربيع أحسن خلقك مع أهل حلقتك واستوصي بالغريب خيرا. يعني الخلاصة أنه أوصى الربيع بن سليمان أن يستوصي بالغرباء خيرا الذين جلسوا في حلقته، وأن يحسن خلقه مع أهل حلقته. ومن ثم المكاتبة هذه فيها وصية للربيع بن سليمان وهو رفيق الدرب بالنسبة للإمام البويطي رحمة الله تعالى عليه، ومات في سجنه وحبسه وتقريبا كده وبضع وثلاثين يعني 231 يبقى نيف وثلاثين 231 هجرية مات الإمام البويهقي فين؟ داخل السجن. طيب كذلك العلماء الذين امتحنوا نعيم ابن حماد ابن معاوية المروزي البغدادي. ونعيم ابن حماد ده أحد المصنفين الكبار، له كتاب في الفتن اسمه كتاب إيه؟ الفتن لنعيم ابن حماد، وهو يعني من أقران الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ونعيم بن محمد كان في أول أمره جهميا، يعني كان يقول بإيه؟ كان يقول بقول جهم بن صفوان، ولكنه تاب وأقلع عن فكر الجهميين. ولما تاب عن فكر الجهميين علم أحواله، ولما أنت يعني لا تعرف الناس إلا إيه؟ خرطة. فلما تخرج عنهم أو منهم بتعرف أحوالهم تقدر تحارب فيهم. فنعيم محمد لما تاب من فكر الجهميين كان شديدا في الرد عليهم، ومن ثم كان صاحب سنة، وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع، وكذلك وشوا في حقه عند الخليفة، فحمل إلى بغداد. لماذا إلى بغداد؟ من أجل إيه؟ الامتحان. فلما امتحنوه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله تعالى صفته. عملوا فيه إيه؟ كما فعلوا بالبويهقي، قيدوه في الحديد وغلوه بالحديد وربطوه في السلسلة. ثم لما مات من التعذيب ألقوه في بئر بثيابه، لم يغسلوه ولم يكفنوه، ودفنوا عليه. السمعات الترتيب: هذا نعيم ابن حماد رحمة الله تعالى عليه. كذلك ممن ابتلوا في تلك المحنة إمام من الأئمة اسمه الحارث ابن مسكين. الحارث ابن مسكين كان حافظا فقيها من فقهاء المالكية، كان حافظا فقيها قاضيا ورعا زاهدا، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. فلما وشوا في حقه عند الخليفة وأخذوه الامتحان قال بما قال به أحمد وبما قال به البويهقي وبما قال به نعيم بن محمد، ومن ثم كانت النهاية الحبس حتى الموت. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يثني عليه خيرا. كذلك منهم أحمد ابن إبراهيم ابن كثير ابن أفلح ابن منصور ابن مزاحم العبدي الدورقي. الدورقي دي نسبة إلى حال كان يعيشه أبوه. أبو أحمد ده كان متنسكا، يعني متنسك، كان عابدا، وكان النساك يوم ذاك في بلادهم بيلبسوا كده لبس معين، ومن لبسهم كانوا يلبسون القلانس الطوال. ايه القنصوريات؟ الطلي، بس في طريقة طويلة كده ما كان يلبسها إلا مين؟ إلا أهل الزهد والتنسك. وكان يقال لهذه دورق، فقالوا له الدورقي نسبة إلى القلامس الطوال التي كان يلبسها حالة كونه متنسكا. أحمد الدورقي رحمة الله تعالى عليه سمع من العلماء الكبار مثل إسماعيل بن علية. وإسماعيل بن علية يعني كان قاضيا، والإمام عبد الله بن مبارك فيه قصيدة طويلة، تمام. وكذلك سمع من يزيد بن زريع وسمع من هشيم، وروى عنه الإمام مسلم والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليهما، وروى عنه كذلك عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل، وكان صدوقا، ولد سنة 168 هجرية ومات سنة 246 هجرية، وكذلك ابتلي في المحنة فثبت وصبر. ومن هؤلاء أبو خثيمة اسمه زهير ابن شداد الحرشي النسائي، نزل ببغداد، ولد 160 هجرية، وكان ثقة حافظا متقنا، وهو من أقران أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهما. روى عنه الإمام مسلم في صحيحه 1281 حديثا، يعني معناه أنه إيه؟ كان من الحفاظ. ومات سنة 234 هجرية، كذلك مات بسبب هذه الإيه؟ المحنة. ومن هؤلاء الإمام القواريري، والقواريري اسمه عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة الجشمي مولاه. كلمة مولاهم يا جماعة يعني معناها ليس منهم نسبا، إنما هو من مواليهم، من مواليهم. والمولى قد يكون الحليف، وقد يكون يعني المعتق، كان عبدا فاعتقوه، افهم معايا تفهم ازاي؟ هو من مواليه. نزل بغداد، وكتب عنه الامام احمد والامام ابن يحيى بن معين، ولد سنه 150 هجريه، وكان ثقه، وروى عنه الامام البخاري 5 احاديث، وروى عنه الامام مسلم 40 حديثا، وكان صاحب سنه. وهو صاحب القصة اللي انتوا حافظينها من قولوها المشايخ في فضل صلاة الجماعة، لما يعني هو قال في الرواية: خرجت لأصلي العشاء فشغلني ضيف عن الجماعة، فرجعت مع الضيف، قلت العشاء وقتها ايه؟ وقتها واسع، فشغلت بالضيف، فلما شغلت بالضيف خرجت لأصلي العشاء، فالتمست جميع المساجد فلم أجد أحد يصلي، كله خلص إيه؟ العشاء. قال: وكان عندي علم بالحديث في فضل الجماعة أنها تزيد عرض الفجر ب25 أو ب27 إيه؟ درجة. قال: فذهبت إلى بيتي وصليت العشاء 27 مرة، ثم ذهبت إلى النوم فرأيتني أركب فرسا في سباق، ورأيت غيري يركب كما أركب، غير أن غيري سبقني وأنا أحاول اللحاق بهم، فقالوا لي: لن تلحق بنا. قلت: ولما؟ قالوا: لأننا صلينا العشاء في جماعة. هو صاحب هذه القصة الإمام القواريري رحمة الله تعالى عليه، وكذلك صبر على الامتحان ومات سنة 235 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من العلماء الذين امتحنوا عالم اسمه سعد ويه، سعد ويه، سعد ويه ده كان اسمه سعيد بن سليمان الضبي، سعيد بن سليمان الضبي، وكان حافظا ثبتا، ولد سنة 125 هجرية وسكن بغداد، وسمع من حماد بن سلمة ومن الليث بن سعد ومن هشيم وآخرين، وروى عنه الإمام البخاري وأبو داود وآخرون. وامتحن لكنه لما امتحن لم يكن كحال من سبق، امتحنوه في القرآن أهو مخلوق أم كلام الرحمن، فأجابهم بما يريدون تقية. عارف تقية يعني إيه؟ يعني خاف على نفسه القتل فصانعها مع طمأنينة قلبه، أجابها. فلما خرج واحد سأل وقال له عملت إيه في الامتحان؟ قال كفرنا ورجعنا. يعني كلمة كفرنا دي يبقى هو أقر ما قال ولا أنكر ما قال؟ أنكر ما قال. قال كفرنا ورجعنا. ومن ثم يعني هو معلوم عند أهل السنة أنه من أهل السنة، عالم له مكانته، لكن يا جماعة الأنفس ليست واحد. بلال رضي الله عنه وارضاه استعمل العزيمة، وعمر بن ياسر استعمل الرخص. هو خاف على نفسه التعذيب فضعف، فأجابهم بما يريدون فأعفوه، وعاش 100 سنة. عاش كم؟ عاش 100 سنة. ولد 125 ومات سنة 225 هجرية رحمة الله تعالى على الجميع. إن شاء الله بقيت معنا بقية يعني من العلماء الذين امتحنوا، على رأس هؤلاء الإمام يحيى ابن معين، سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بمزيد عفوه. بعمل شو صار يحذف البيت الشعر ده؟ هنعمل نسين. إن أرادت المرأة أن تنفق من مال زوجها وطلبت منه الإذن فرفض ثم أنفقت منه، هل تأثم؟ نعم تأثم، تأثم لأنها أنفقت بغير إذن زوجها، المال مالها وليس مالها. إذا مات إنسان عليه صيام هل يطعم عنه أو يصوم عنه؟ ننظر في حاله يوم أن ترك الصيام، هل كان ترك الصيام لمرض ثم شفي منه وأصابه الكسل عن القضاء، أو كان في مرض أدى به إلى الموت. لو كان في مرض عوفي منه ثم تكاسل عن القضاء هذا يصام عنه، أما إذا كان في مرض أسلمه إلى الموت هذا يطعم عنه، هذا يطعم عنه. وهل يستوي في ذلك الفرض من رمضان والنذر أم هناك فرق بينهما؟ الصيام صيام، الصيام صيام. النذر إذا نذر صياما ثم لم تدركه الحياة ومات، إن كان علق النذر على شيء ولم يتحقق ما عليه إيه؟ ما عليه وفاء. أما إذا كان علقه على شيء وتحقق وجب عليه الوفاء إن استطاع الصيام، فإذا لم يكن مستطيعا للصيام عليه الإطعام. طيب هو لما مات كان قبل أن يموت مش قادر يصوم، يبقى عليه الإطعام، قادر يصوم وكسل عليه إيه؟ عليه الصيام. جاء عن أبي بكر أنه قال لأشفين وساوس الروم بترياق الوساوس خالد بن الوليد، فما معنى ترياق الوساوس؟ الترياق ده يا جماعة يعني قشر لشجر، قشر ده، وهو الآن يستخدمه أصحاب الرقى في الاستفراغ، استفراغ ما في الجوف، بيطحن ويشرب على لبن بقري يقوم يخرج جميع ما في المعدة، هو أشد من حبنة، من حبنة الشرجية، بيخرج جميع ما في المعدة. يبقى لو ثبت هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى المراد بها يعني سأرسل خالد بن الوليد للروم، فخالد أسطورة في الحرب، أسطورة في الحرب، والإنسان اللي هو فاهم في الحروب بيقدر يعني ما يعني يتمكن من خصمه بسرعة. كلنا يعرف ما فعله خالد مع جيش الروم في غزوة مؤتة. كان الروم 200,000 والمسلمون كانوا كم ألف؟ 3,000. 3,000 إلى 200 إلى 200,000. قتل المسلمون من الروم فوق 5,000 نفس، وما قتل من المسلمين إلا كم نفس؟ من فاكر من درس السيرة نحو من ذلك. شوف ازاي يعني 3,000 يقتلوا من 200,000 5,000، وال200,000 مش يقتلوا من 200,000 كم؟ عدد قليل. وفي النهاية آل الأمر إلى خالد رضي الله عنه وارضاه، فكمن بالجيش وأخذ بالوراء، فخافت الروم على نفسها. خافت الروم لما أخذ الوراء، رتب الجيش ترتيبا جديدا، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. فأصبح الرومي في الصباح رأى من يحاربه خلاف من كان يحاربه بالأمس. كان امبارح بالليل بيحارب ناس مش هم دول. فخافت الروم وظنوا أن مددا قدم إلى المسلمين من المدينة، فأخذوا للوراء ورجعوا إلى بلادهم. ومن ثم خالد كان أسطورة في الحرب، ولذلك كل العسكريين أو كل العسكريين اليوم المسلمون وغير المسلمين يستدلون بخالد ويأخذون من فقهه الحربي. بيأخذ من فقهه من فقه خالد رضي الله عنه وأرضاه. هل له القدر ثابتة أم متنقلة؟ يعني هي ثابتة في رمضان لكنها متنقلة في الأيام العشر الأخيرة في الليالي الوترية. ممكن تبقى سنة 21 وسنة 23 وسنة 25 وسنة 27 وسنة 29، لكن مش ممكن تكون في ذي الحجة ولا في ذي القعدة. يبقى هي ثابتة ومتحركة ولا متحركة وثابتة؟ ثابتة في رمضان ومتحركة فين؟ في العشر الأواخر خاصة في الليالي الوترية. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات الموحدين وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.